الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع بيان مراتب الإسلام الثلاثة، وهي مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. وكنا قد انتهينا من الكلام عن مرتبة الإيمان، وهي المرتبة الثانية في الدرس السابق. يقول المؤلف رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء 6 شعب، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والدليل على القدر قوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم شرع في بيان المرتبة الثالثة. وقوله: والحياء 6 من الإيمان، هذا جزء من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دليل قائم بنفسه على أن الأعمال جزء من الإيمان. الأعمال جزء من الإيمان، فمن ترك من الأعمال شيئا فإيمانه يكون ناقصا بقدر ما ترك. وهذا الترك مع الإقرار بمشروعية ذلك العمل الذي ترك، إذ أن باب الإيمان باب افترقت فيه الأمة كما بينت لكم من قبل. فهذا القول للشيخ دليل على أن الأعمال جزء من الإيمان، ليست شرط كمال كما ذهب إليه البعض، وليست خارجة عن الإيمان كما ذهب إليه المرجئة، وإنما هي جزء من الإيمان. ولم يسبق، وإن كنا نقول أن الذي قال بأنها شرط ما أراد إلا أنها من الإيمان، ولكن هذا اصطلاح وتعريف لم يتكلم به السلف، وفي علم أول من تكلم به هو الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتابه الفتح. ولكن الصحيح أن الإيمان، أن الأعمال جزء من الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. قال: المرتبة الثالثة الإحسان، وهي آخر مراتب الإسلام، وهي أعظم مرتبة في مراتب هذا الدين، وهي أرقى مرتبة، وهي التي من حققها قد حقق الدين كما أمر الله عز وجل. ومرتبة الإحسان هي عبادة الله عز وجل ظاهرا وباطنا، وموافقة الظاهر للباطن، ومراقبة العبد لربه جل وعلا في سائر أعماله. فمن حقق هذه المرتبة فهو من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وبلا شك المحسن مسلم مؤمن، إذ أن ليس كل مسلم مؤمن ولا محسن، وكل مؤمن مسلم وليس بمحسن، أما كل محسن فهو مؤمن مسلم. فهي أخص دائرة في تلك الدوائر. ومرتبة الإحسان فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لجبريل عندما جاء سائلا معلما الناس أمور دينهم، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو مقام المراقبة. وإذا ما راقب العبد ربه جل وعلا في السر والإعلان انتظمت أعماله وتوحدت ولم تختلف بحال من الأحوال، وهو عندئذ يأتي بكل ما أمر الله عز وجل به من دين الإسلام مما بلغه. وهذا كان حال أصحاب رسول الله. أصحاب رسول الله ما كانوا يستفصلون في أمر الدين، ما كانوا يسألون هل هذا واجب أم مستحب، هل هذا محرم أم مكروه، هل هذا مباح أم مأمور به أم منهي عنه. إنما كان يأتيهم الأمر عن الله أو عن رسوله فيستجيبون ويسمعون ويطيعون ويمتثلون الأمر، لأنهم بلغوا هذه المكانة وهذه المرتبة، مرتبة الإحسان، فاستوت ظواهرهم مع بواطنهم، واستوى نشاطهم في أداء المستحبات كنشاطهم في أداء الواجبات، واستوى نشاطهم في ترك المكروهات كنشاطهم في ترك المحرمات المنهية عنها. لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله كان يسأل إذا بلغوا الحكم عنه إذا كان واجبا أو مستحبا أو كان محرما أو مكروها، ولكن ربما بين بعضهم حكم بعض المسائل، وتبيين الحكم شيء والاستفسار عند إرادة القيام بالعمل شيء آخر. كعمر تلا آية سجدة على المنبر يوما ولم يسجد، فقال أيها الناس إنها ليست عزمة عليكم، فمن أراد أن يسجد فليسجد، ومن لم يسجد فلا بأس أو فلا حرج عليه. هو أراد فقط أن يبين أن سجود التلاوة ليس واجبا، ولم يقل هذا التفصيل عند الأمر بسجود التلاوة أو عند ورود سجود التلاوة بالنسبة له، ولما ترك السجود لم يكن من باب أنه يعني نظر إلى المسألة فرأى أنها يعني فاعلها يثاب وتاركها لا يأثم، إنما هو تركها تقصدا وعمدا لأجل أن يبين حكمها للمسلمين فقط. وإلا فهم كانوا أحرص الناس على أداء الخير وعلى اغتنام العمر، فهم أجدروا وأحقوا بأن يوصفوا بأنهم كانوا محسنين، راقبوا الله عز وجل في جميع أحوالهم وأمورهم، بل كانوا ينشطون للبكاء سرا أكثر من نشاطهم للبكاء علنا، بل كانوا يقولون نعوذ بالله من خشوع النفاق إذا ما عرض لهم خشوع بمرأة ومسمع من الناس، يتعوذون بالله رب العالمين من خشوع النفاق، وكانوا يسهرون الليالي على تلاوة كتاب الله جل وعلا وعلى القيام بين يدي الله سبحانه، ولا يفطرون عن الذكر، وكانوا قائمين بأمر الدنيا وأمر الدين، وكانوا يراعون الله عز وجل ويراقبونه في أمور دنياهم وفي أمور أخراهم، لأنهم حققوا هذا المقام أن تعبد الله كأنك تراه. تخيل أنك ترى ربك جل وعلا رأي عين في حين ورود الأمر أو النهي، هل تقوى على أن تسأل مستفصلا هل هذا أمر أو واجب أو مباح أو مسنون، أو تسأل هل هذا محرم أو مكروه، أو تعرض فلم تستجب؟ هذا يستحيل، لأنك ترى الله عز وجل في كل لحظة من لحظات حياتك. فهم وإن لم يشاهدوا ربهم بأعينهم شاهدوه بقلوبهم، فحققوا شهادة أن لا إله إلا الله على الوجه الذي أراد الله عز وجل. قال اعبد الله كأن، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فليستقر في نفسك أنه يراك، لأن التعويل ليس على رؤيتك إياه، إنما التعويل كل التعويل أنه سبحانه وتعالى يراك إن كنت مطيعا ويراك إن كنت عاصيا. فعلمك برؤية الله إياك يبعث في نفسك المراقبة، ويجعلك محسنا في جميع أحوالك غير مسيء. وهذا هو المقام الأسمى الذي ينبغي أن يحرص عليه جميع المسلمين كما كان يحرص عليه سلفنا الصالح لا سيما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى على الإحسان: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلا إساءة في أعمالهم، واتقوا الله عز وجل بأن جعلوا بينهم وبين مخالفته وقاية، وبين معاصيه ما يقيهم من مراقبة الله عز وجل. والذين هم محسنون بعد ذلك فلا سوء في أفعالهم ولا في مقالهم ولا في معتقداتهم رضي الله عنهم. قال: وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فهو سبحانه وتعالى يرى أحوال عباده في الليل وفي النهار. قال: إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فبين الله عز وجل أن الإنسان لا يأتي بشيء ولا يفعل شيئا إلا والله عز وجل شاهدا عليه، عليما بحاله وعليما بنيته، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، يرى ويسمع، يعلم سبحانه وتعالى أحوال عباده، فيسمع دعاءهم ويسمع ما يسرون، ويعلم ما تكنه نفوسهم وقلوبهم، ويراهم سبحانه وتعالى على جميع أحوالهم. حتى أن أهل العلم أرادوا أن يوصلوا هذا المعنى للناس فقربوه فقالوا: يعلم حال النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء، فيعلم حالها ويراها ويسمع دبيب أرجلها على تلك الصخرة الملساء على رغم خفة وزن النملة سبحانه وجل في علاه. حتى أن أم المؤمنين عائشة علقت على المجادلة لما أنزل الله جل وعلا قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات، فوالله إني لبالغرفة المجاورة لم أسمع حديث المجادلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سمعها من فوق سبع سماوات. هكذا كانوا يتأملون النصوص ويتعاملون مع الأحداث، ما كانت تغيب عنهم وما كانوا يجعلونها تمر مر الكرام من غير ما تدبر ولا تفكر ولا تعقل. وبهذا بلغوا أسمى الرتب وأعلى المناصب في دين الله عز وجل، واستحقوا الثناء إلى أن تقوم الساعة، واستحقوا الترضي من الناس ورضا الله عز وجل عنهم. ومضت قرونهم وأعوامهم وسنونهم مرت وهم في عزة وفي كرامة وفي سعة من العيش، حتى وإن كان رزق أحدهم مقدرا كان يهنأ به، كان يهنأ به ويرضى ويقنع. فانقضت أعمارهم وهم سادة كبراء، حتى خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فعوقبوا في الدنيا قبل العقاب في الآخرة، وذلوا وخضعوا وتمسكنوا لعدوهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكما ترون الفوضى الآن معلنة، لأنه ليست هناك مراقبة عند الأكثر، لا يراقبون الله عز وجل لا في أفعالهم ولا في مقالهم ولا في توجهاتهم. ما كان صحابي من الصحابة يفعل فعلا حتى يرجع إلى الكتاب والسنة، حتى يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدما مات رسول الله كانوا يرجعون الأمور إلى الكتاب والسنة، لأنهم يراقبون الله عز وجل، عبدوه كأنهم يرونه. فإن لم يكن يراه أحدهم على الحقيقة وقر في نفسه واستقر أن الله عز وجل مطلع عليه يراه ويرى جميع أحواله. فلذلك أصلوا لنا الأصول وقعدوا لنا القواعد وتركوا لنا الطريق مستقيما لا وجاج فيه، وتركوه منيرا مشرقا لا غبش ولا ظلمة فيه، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله تعالى أسأل أن يلحقنا بهم بإحسان، وأن يحشرنا في زمرتهم وفي جماعتهم، وأن يسكننا بجوارهم في الجنة، وألا يحرمنا رؤيتهم يوم القيامة لا في العرض ولا في الجنة، إنه لي ذلك والقادر عليه. قال: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وطبعا ليس الكلام بصدد استخراج الفوائد من الحديث، وإنما نسرده لذكر الشواهد منه فقط، أما ذكر فوائده وغير ذلك إذا كانت سلسلة متعلقة بشرح الحديث. قال: ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هو يناديه يا محمد، ولكن في حالة وجود النبي صلى الله عليه وسلم حيا بيننا لا يجوز أن نخاطبه باسمه، أما من باب الإخبار فيجوز أن تقول محمد إخبارا، وهذا لا بأس به، وقد مضى عليه عمل السلف ومضى عليه عمل أصحاب رسول الله، إلا أنه في حياته لا يخاطب من بشر باسمه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وإنما ينبغي أن يجل ويوقر ويعظم. أما في حال موته فلا يعد دعاء، إنما يعد، لأن الدعاء من صيغ الإنشاء، أما عند ذكر اسمه بعد موته هذا يعد من باب الإخبار، وفرق بين الخبر والإنشاء. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن، ومن هنا يستنكر بعض الناس أن يقول القائل في صلاته: اللهم صل على محمد، وأناس مثقفون يستنكرون هذا، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نقول: يا أخي، يعني هو أصله مش واحد صاحبك، ده سيد الأمة، بل سيد ولد آدم، فإزاي تقول اللهم صل على محمد؟ نقول: هو علمنا هذا، وهذا التشريع، فلا نسوده في محل لم يأمرنا صلى الله عليه وسلم ولم يدعنا إلى تسويده فيه، وإنما لك أن تسوده أحيانا بعد فراغك من صلاتك، فتقول: قال سيدنا رسول الله مثلا، ولم يكن هذا عمل السلف، كانوا يقولون: قال رسول الله، قال محمد بن عبد الله، قال أبو القاسم، كهكذا كانوا يقولون. ولذلك ليس من الصواب أنك في كل خطبة مثلا إذا ما أردت أن تصلي على النبي في بداية الخطبة أن تقول كل خطبة تقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، هذا ليس من السنة في شيء، إنما تؤخذ السنة عن الذين عاشروا نبيها والمتكلم بها وتلقوا عنه وما كانوا يفعلون هذا. وهذا ليس تقليلا من شأن النبي، النبي سيدنا وإن كره الكارهون وأنكر المنكرون، هو سيدنا وسيد آبائنا وسيد الدنيا من حيث البشر، سيد بلد ولد آدم، سيد كل من دب على الأرض برجل، وسيادته لا تستمد من قول أحدنا سيدنا، إنما هي سيادة ثابتة مطلقة، سيادة ثابتة صحيحة، وليست سيادة يعني ينتظر في إثباتها أن يشهد الناس بذلك أو أن يتلفظ الناس بذلك. قال: وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان أول مرتبة من مراتب الإسلام، وهي مرتبة الإسلام العمل الظاهر. عند اجتماع الإسلام مع الإيمان يراد بالإسلام عندئذ العمل الظاهر. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهو مقام وعر وصعب، يحتاج إلى مجاهدة سنين طويلة وعمرا مديدا، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء. المحسنون غلب عليهم شهود الآخرة، فأنساهم شهود وذكر الدنيا، فهم أحياء موتى، وهم مجهولون معلومون، مدفوعون مقربون، لا تمت لهم الدنيا بصلة، وإن طلبوا الدنيا إنما يطلبوها كبلغة إلى الآخرة، يتبلغون بها إلى الآخرة فقط، لم يطلبوا الدنيا للدنيا، ولم يطلبوا الدنيا لأولادهم أو لنسائهم، وإنما طلبوا الدنيا للآخرة. وإلا فإن أحدهم كان كأبي طلحة لما نزل قول الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ما الذي فعله أبو طلحة؟ تصدق ببستان له، نعم. وأبو الدحداح تصدق ب600 نخلة. لماذا؟ لأنهم كانوا يتعاملون مع الدنيا على أنها سبيل إلى الآخرة، فما ركنوا إليها ولا أوعوا فيها. ولذلك ربنا عز وجل يصف الإنسان فيقول إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. المصلين هؤلاء الذي ينبغي أن يكون لهم وصف آخر، وليس كوصف سائر الناس، أو ليس كوصف الإنسان بشكل عام. هم إذا مسهم الخير ليسوا منوعين، وإذا مسهم شيء من السوء أو من الشر ليسوا جزوعين، وإنما هم شاكرين صابرين راضين عند إصابة إصابة الإيه السوء والإيه الشر، وشاكرون عند إصابة الخير ومس الخير. ما الذي أحدث فيهم ذلك؟ إيمانهم وصلاتهم وعباداتهم، فاستوى عندهم تراب الدنيا بذهبها. أي نعم، الواحد ينظر ويتكلم بكلام ربما يكون هذا الذي أقوله في جانب وأنا في جانب آخر، وربما يكون المستمع في جانب والكلام في جانب آخر، إلا أن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، على وعسى ينتفع أحد بهذه الذكرى، إما المتكلم وإما أحد الحضور. وليس معنى ذلك أن تتواكل، لا ليس معناه كذلك، ولكن أقصد أنه لا تجعل الدنيا في قلبك، ولا تجعل شيئا منها في قلبك، كل ما يمت إلى الدنيا بالصلة لا تجعل شيئا منه في قلبك، لأجل ألا يصرفك عن آخرتك. ونحن جربنا هذا وذقناه وعلمناه جيدا، عندما يتعلق القلب أو تنصرف شعبة من شعب القلب نحو شيء من أمور الدنيا كولد أو زوجة أو أخ أو أب أو أم أو مال أو جاه، أو كلما ذهبت شعبة من القلب نحو شيء كلما ضعف السير وضعف العمل وفتر الإنسان. ولذلك صيانة القلب هي أعظم سبيل إلى صيانة الآخرة. وضياع القلب هو أقرب طريق إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من حديث النعمان بن بشير. فالشاهد أن إذا أنك إذا ما أردت أن تكون محسنا فينبغي أولا أن يستقر في هذا القلب علمك بأن الله مطلع عليك في سرك وإعلانك، في سرائك وضرائك، في سكونك وحركتك، في يقظتك ومنامك. ينبغي أن يقر في القلب هذا المعنى. ثم لابد من تفريغ القلب من سواه، لأن إذا ما وضعت هذا المعنى في القلب ثم أنه ما زال هناك شيء في القلب ينازع ذلك المعنى، فالعاقبة في المنتهى للغالب. فإن غلب حب الدنيا أصبحت من أهلها ومن أبنائها، وإن غلب هذا الشهود وهذا المعنى الذي يبعث على حب الله عز وجل وعلى الخوف منه كنت من أهله وكنت من أبناء الآخر. ولذلك مضت القرون وتتابع الناس على قول هذا الأصل، وهو القول بالتخلية قبل التحلية. لأنك إذا ما أردت أن تتحلى قبل أن تتخلى فإنه يتعذر عليك الاستدامة على التحلية. ربما تحليت أياما شهورا سنينا، ولكن لا يزال يستفحل هذا الذي غفلت عنه ولم تتخلى عنه، يستفحل في نفسك وفي قلبك. ولذلك تجده مطيعا مستقيما على الجادة طيلة عمره، وبين يدي موته بأسبوع ربما يكفر. غفل عن قصة التخلية هذه والشوائب التي ما زالت عالقة بالقلب. بل ربما تجده ينقلب على عقبيه بين يدي موته بساعة. اسمه ده صاحب بني إسرائيل هذا الذي أضله الشيطان، برصيصة، برصيصة العابد، برصيصة العابد انقلب على وجهه بين يدي موته بثوان، سجد للشيطان ومات على ذلك. لو مات على الزنا، قصة الزنا كبيرة الكبار وخلاص في الصلاة، وإن كانت هي سوء خاتمة بلا شك، إنما هو لم يموت على الزنا، الله عز وجل أمهله، ممكن يراجع ويتوب. فلم يزل هكذا الرجل بين يدي موته بأيام قليلة جدا يتردى وإيه. طبعا تعلمون قصة برصيص العبد هذا الذي أفنى عمره في عبادة الله عز وجل، لا أحسبه كان يفطر، يعني إلا هكذا ورد في القصة، كان يتعبد الليالي المتعاقبة لا ينام، وأعانه الله عز وجل على ذلك وقواه على ذلك. إلا أنه قبل أو بين يدي موته بدأ في التردي، فلم يزل يتردى حتى قال له الشيطان: إن أردت أن تنجو فاسجد لي سجدة أنجيك مما ترى، فأنا صاحبك. أعلمه أنه الشيطان في النهاية، عشان سجوده ما يبقاش إيه، يعني يجتمع علمه يعني بأنه الشيطان. طبعا كلنا له حنق على الشيطان، ثم يدعوه في ذات الوقت إيه إلى مثل هذا العمل، ففعلا فأطاعه فسجد له فمات على ذلك، وتبرأ منه الشيطان فقال إيه: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. يبقى إذا الإنسان لابد أن هو ينتبه لقصة التخلية هذه وتطهير القلب. وأنا أقول هذا الكلام عن تجربة شخصية لازلت أعاني منها إلى يوم الله هذا. نغفل عن مسألة تخلية وتطهير قلوبنا قبل التحلي بالالتزام والاستقامة. هذا ليس معناه إرجاء للالتزام والاستقامة، لا، ولكن أقصد بمجرد ما من الله عز وجل عليك بالتوبة فابتدئ التخلية، بمجرد أن يمن عليك بالتوبة فخلاص أعرضت عن كل الذنوب والمعاصي التي كنت تفعل قبل التوبة. بعد كده السبل التي ممكن تؤدي ثانية إلى الذنوب والمعاصي اعمل فيها ايه؟ اقفلها، زي النظر هذا خلاص، أصل انت تبت بقى خلاص. فإن أطلقت النظر ضعف القلب تاني وترجع تاني تتعلق بالنساء وإلى آخره. فغض من هذا البصر. كذلك رفقة السوء لابد أن تترك. كل دي عوامل تخلية وإنجاح لهذه العملية، وإلا في النهاية تكون تحليتك مغشوشة ومدخولة ومشوبة. ومعلوم أن الماء الكدر إذا ما اعتاد المرء شرابه أثر على صحته حتى يهلكه، صح؟ يبتدي أثر بسبب هذا الايه، هذا الشوب اللي في الماء، وهذا هذا الاختلاط اللي جرى بينه وبين بعض الميكروبات، ها، أثر على شاربه مع الزمان حتى قتله الماء الايه المشوب. هكذا نفس ايه امر القلب، لو ظل القلب مشوبا وظلت عملية التحلية والتخلية مشوبة، هذا غالبا لا يكون دليل خير للعبد في حياته ولا عند مماته. فهذا المقام هو مقام التخلية التامة والتحلية التامة، هذا هو مقام الذين لا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، بلغوا في الإحسان مبلغا أنهم اعتمدوا بقلوبهم على ربهم جل وعلا في جميع أحوالهم وشؤونهم، يلتمسون الأسباب وهم يعلمون حقيقة أنها ليست فاعلة ولا قيمة لها إلا إذا شاء الله عز وجل أن تترتب المسببات على أسبابه. فالشاهد هذا مقام من أسمى المقامات ينبغي أن ينتبه له جميع المسلمين، وهو مقام يحتاج إلى بسط وشرح أكثر من ذلك، ولكن يعني أجملناه في هذه المعاني. الترقي مش يعوز لسعيد بالله الرقية. الرقية؟ ولكن يعني هي بنقول أعوذ بالله. نعم لا، هو الحديث متعلق مش باللي بيرقي، باللي بيسترقي، اللي بيطلب الرقية. فطبعا ده المقام اللي انا بتكلم عنه اسمه مقام التوحيد المستحب. ممكن الانسان يحقق التوحيد الواجب وهو يتعاطى هذه الاشياء، يسترقي ويكتوي من الشيطان او من الحسد. ربنا عايز الرقية بشكل عام. الانسان ممكن يحقق التوحيد الواجب رغم انه يطلب الرقية ويطلب الاكتواء ان دعت الظروف الى ذلك، وهو لا يتطير بحمد الاحوال. الذي حقق التوحيد الواجب لا يتطير، ولكنه لما بلغ مبلغ الإحسان واكتمل توكله على الله عز وجل أصبح يترك الأسباب من شدة ثقته في الله رب العالمين. ولذلك أضرب لكم مثال. العلماء في القديم وبعضهم في الحديث ما كانوا يطلبون الدنيا بشكل ملحوظ لكل أحد. طب على ما عاشوا على التوكل. قضية مش محتاجة نقاش ولا كلام ولا. مع أبو هريرة ما كان يعمل، لدرجة أنه كان يعترض طريق الصحابة يسألهم عن تفسير الآية عشان واحد يقول له تعالى ما نأكلك. هل أنكر الله فعلا أبو هريرة؟ هل أنكر عليه رسول الله؟ لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء وبص في وشه وعرف، ما قالوش أبو هريرة ما أنت قاعد حال وقال عمال لطلب العلم وبتاع. لا يا عم الحاج برضو يعني ايه ساعة كلام الناس بتقوله ده. لا يا اخي دول ناس خلاص بقى يعني. ربي اني نذرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني. ايه قصة مريم؟ خلاص مريم دي بتاع الدنيا، حتى انها لا تخدم اباها ولا لا تخدم لا اباها ولا امها. ولذلك هي دي معنى كلمة محررا، اي محررا من خدمة الخلق والعباد. ليكون طبعا لا اقول كلمة خدمة الله لان كلمة صوفية، ليكون فيه العمل لله عز وجل. ففعلا هي نذرتها لله عز وجل ونذرتها لخدمة بيت المقدس، فلم تكن تخدم أحد من الخلق. طب استنى بقى، إيه اللي حصل ترتب على القصة دي؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. بنت ضعيفة ما بتخرجش من باب الأوضة أو من باب المكان المحراب اللي تتعبد فيه لله عز وجل وتقوم فيه بشؤون خدمة بيت المقدس، وجد عندها رزقا. قال يا مريم أن لك هذا، بمعنى كيف او متى، يعني متى جاءك هذا او كيف جاءك هذا، وما انت معروف ان انت ما بتعملش حاجه. قالت هو من عند الله يرزق من يشاء بغير اسباب. فالقصة هنا الشاهد يعني انهم تركوا الاسباب توكلا ايه الله يفتح عليه. ما دي سبب، انا عارف ربنا يعزك، ما هذا كله إرش. ما ده سبب، ما كان ممكن ربنا برضو قبل ان يرزقها في المحراب كان ممكن يقول لها ايه اخرجي فافعلي كذا او كذا او هزي شجرة كذا، الا انه كان ينزل عليها الطعام من ينزل عليها بعض الملائكة بهذا الطعام او يوجد هكذا امامها هذا الطعام. بل قالوا انه كانت فاكهة الصيف في الشتاء في موسم الشتاء، وفاكهة الشتاء في موسم الصيف. ولذلك زكريا صلى الله عليه وسلم يقول أن لك هذا، كيف لك هذا، يعني هذا ليس أوانه. فهو طبعا العجب اجتمع من أكثر من جهة، أولا كيف جاءها الرزق أصلا بشكل عام، ثم لو علمنا مصدر الرزق طب كيف جاءها رزق غير أوانه أصلا، ما بيطلعش ده مش معروف بيطلع دلوقتي، النهاردة في تلاجات وفي القصص دي بس كانش في الكلام ده زمان. فالشاهد لا أدعو إلى إهمال العمل وكلام ده كله، أنا أقصد أن بعضهم إن فعل فلا يلام، ثم أنه ربما بلغ مبلغا معينا في التوكل كمالك رحمة الله عليه. ما كان يعمل مالك وكسفيان بن عيينة سفيان الثوري وسعيد بن زيد وحماد بن سلمة وحماد بن زيد سعيد أستغفر حماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس وسفيان الثوري سفيان بن عيينة، وكذلك كان أمر الشافعي، أبو حنيفة كان يتجر، أحمد ما كان يعمل شيئا، ولذلك ضرب به قيل أنه إمام في ثمانية أشياء، منها إمام في الفقر، إمام في الفقر، وكان حتى يرفض عطاء السلطان. فما انت ازاي عايش يا مولانا، دي بتاعت ربنا بقى، يعني الذي يتبع سيرته يعلم من أين كان يعمل الرجل، من أين كان يتكسب الرجل. فالشاهد يا أخوانا أني أحيانا الشاهد من الكلام أن أحيانا بتترك الأسباب. صح عن أبي طالب عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، صح عنه أنه لما مرض وقالوا له نأتي لك بالطبيب، صح عنه عن ابن مسعود في مرضهما قيل لهما هل نأتي لك بالطبيب، فكان يقول قد رآني الطبيب، فماذا قال له؟ قال إني فعال لما قلت. هذا ترك الأسباب، ترك الأسباب. معلوم أن الأنبياء والرسل فترة زمنية يعملون، ثم لما تكثر الدعوة ويشتغلون بأمرها خلاص يتركون. أبو عبد الله بن مسعود كان في مبدأ حياته، بل أظنه عاش على هذا ومات على ذلك، عبد الله بن مسعود عاش زوجته تنفق عليه لأنه فرغ نفسه لطلب العلم وتحصيله ومذاكرته وتدريسه وتعليمه. أبو الدرداء كان تاجرا قبل الإسلام، فلما دخل الإسلام أراد أن يكون عابدا متعبدا، ولذلك هو من عباد الإسلام، فحاول أن هو يجمع، يعني حاول ان هو ياخذ بالسنه في اول الامر فيجمع ما بين التجاره والعباده. قال فلم تجتمع لي فتركت التجاره واقبلت على العباده، فاجروا له جرايه من بيت المال. فالشاهد يعني ان هذا المقام، مقام الاحسان، مقام التوكل، احيانا لما يصل الانسان الى قمه سامقه في الايمان فيغلب عليه شهود القدره الالهيه وشهود اعطاء الله عز وجل بغير اسباب وغير ذلك، يترك بعض، لا أقول يترك كل الأسباب لأنه لابد من بعض الأسباب التي يقضي حتى العقل بها، وإلا يقال مجنون. يعني هو قاعد قدام الأكل، ربنا قادر أن يجعل الأكل يصل إلى فيه من غير عمل منه، ولكن هناك أشياء لابد من فعلها كمد الأيدي لأجل تناول الطعام، لابد من لبس الثياب لأجل أن تدفع البرد أو تدفع حر الشمس، هناك أمور لابد منها. ولكن أقصد أنهم تركوا بعض الأسباب، ولذلك جاء الحديث بذكر بعض الأسباب وليس بذكر الأسباب جميعها. فقال والذين هم على ربهم يتوكلون، فاعتمدوا بكل قلوبهم على الله عز وجل، وهذا مقام لا يصلهم قطعا وجزما إلا أهل الإحسان الذين عبدوا الله عز وجل كأنهم يرونه، فإن لم يكن يكونوا يرونه علموا أنه يراهم فاستقر عندهم ذلك، فنشطوا لعبادته في الليل والنهار واستحوا أن يراهم على مخالفة أو على فتور أو على عدم عمل، ما كانوا يفرغون من عمل الآخرة حتى وهو يباشر أعمال الدنيا لسانه يذكر الله عز وجل، بل ربما كان يعمل أحدهم وهو يعمل يريد بعمله هذا أصلا وجه الله عز وجل، ولذلك فتحوا قلوب كثيرة بأخلاقهم وسلوكياتهم ومعاملاتهم من غير ما أن يدعو الناس إلى، خلوا الناس بس يشوفوا الأعمال والتصرفات يقول من هؤلاء مسلمون وإلى ما يدعو الإسلام، فأثاروا الفضول عند الناس ليبحثوا عن الإسلام، فلما وجدوا الإسلام يهذب الأخلاق والسلوكيات ويقوض المعاملات دخلوا في دين الله عز وجل أفواجا من غير سيف ولا شيء من هذا القبيل. قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذا من لوازم الإيمان، القصة اللي في الآخر دي من لوازم الإيمان، لأنه لا سبيل إلى الإيمان بالآخرة حتى تؤمن بعلاماتها وأشراطها. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة. الأمة تلد ربتها، طبعا كما هو معلوم كان الأمراء ينكحون يعني يضاجعون بعض الإماء وهن حلال لهم، فربما أنجبت الأمة بنتا، فالبنت تنتسب إلى أبيها فتلحق سيادتها بسيادة أبيها، فعندئذ تكون سيدة أمها. وأن تلد الأمة ربتها، وربما بعدما تلد، وقالوا وربما بعدما تلد الأمة البنت تباع وتترعرع أو وترعرع البنت في بيت أبيها فتصبح في بيت الإمارة أو بيت الخلافة، فيعود الأمر ثانية فتشتري أمها ولا تدري أنها أمها فتكون سيدتها. وفي لفظ قال أن تلد الأمة ربها، وفي لفظ أن تلد الأمة بعلها، وفي لفظ أن تلد الأمة سيدها. فتلد الأمة بعلها إزاي؟ هي نفس القصة، باعوها والولد لسه صغير، وكانت هي صغيرة السن فأنجبت الولد صغيرة، بنت مثلا 10 سنوات 11 سنة، لأن كان زمان تبلغ النساء في سن 9 سنوات، فربما أنجبته في سن 10 أو 11 أو 12 سن 12، فتباع بعد ذلك، فيموت الأب ويموت من كانوا على علم بهذه المرأة، أو ينتقل الولد إلى الأمير ذلك الولد إلى مكان آخر فيشتري تلك الأمة وتكون ما زالت شابة فتعجبه فينكحها. وهذا مع توسع بلاد الإسلام ومع انتشار الإسلام وانتشار الحروب لأجل الفتوحات وغير ذلك، هذا كان يقع، وأخبر السلف أن هذا كان يقع. قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. ومعلوم أن العرب الآن كان يكثر فيهم رعي الغنم، وكان يعني كانوا قليل المال، وهذا حفاة عراة ليس استهجانا لشأن كلهم أو جميع العرب أو جميع من اتصف بهذا، فأنت ترى الآن بعض البوادي أصبحت مزارات، يعني دبي النهاردة يعني أبلغت أنها مفلسة لأنها أنفقت كل مال في الخزينة على المعمار وناطحات سحاب كما ترون، وهم عرب قياسا ببعض الأماكن الأخرى أو بعض الجهات الأخرى كانوا حفاة عراة. وكذلك يدخل في معنى الحديث أن ترى يعني أن ترى أرازل الناس أصبحوا سادة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون الدنيا للكع ابن لكع، رحمك الله، حتى تكون الدنيا للكع ابن لكع. يعني هذا الرذيل من سلالة الأرذال يكون سيدا. وربما أنا ذكرت هذا في هجمة المخدرات، ربما يكون يعني على مقاييس أهل الدنيا، يعني لا أصل ولا فصل، ولكن أصبح يعني سيدا كالمؤاجرين مثلا، لا يعرف لهم لا أصل ولا فصل، وتلاقيهم ما شاء الله يمتلكون في الايه. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تكون الدنيا للكع ابن لكع. قال: فمضى فلبثنا مليا، أي زمنا غير بعيد يسيرا يعني. فقال: يا عمر، أتدرون من السائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم معلمكم أمر دينكم. هذا جبريل أتاكم معلمكم أمر دينكم. وفيه يعني استحباب أن ينشط بعض الأذكياء وبعض العقلاء لإثارة بعض المسائل بين يدي الناس حتى يتعلم الناس، وهذا يكون القصد منه فقط هو تعليم الناس. ولذلك كان الصحابة يقول: كان يعجبنا الرجل يأتي من البادية يسأل ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. فالشاهد ان من المصالح ومن الأمور المهمة جدا أن ينشط البعض. الشيخ قل لي كذا: إنسان مثلا معرض لقضية معينة، هو بصدد أمر ما، فبدل ما ياخد الشيخ على جنب، ما تخلي السؤال ده، لا سيما أن أكيد قضيتك يتعرض لها كثير من الناس، خلي سؤالك ده بمرء أو مسمع من الحضور حتى يستفيد جميع الحضور. وهذا ما فعله جبريل، وإلا فجبريل يعلم هذه الأجوبة قبل أن يسأل، على علم بها لأنه مؤمن مسلم. إلا أنه أراد أن هكذا علم النبي، قال: أراد أن يعلمكم أمور دينكم، أو جاء ليعلمكم دينكم. وإن شاء الله نبدأ من الدرس القادم من عندي الأصل الثالث وهو الأخير، ونكون بذلك إن شاء الله أتممنا كتاب الأصول الثلاثة، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نعرفه، وكيف أو ما هو الواجب نحوه صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون يعني أنهينا الكتاب، ونبدأ إن شاء الله في كتاب آخر بعد ذلك، يعني ما ندري إيه هو، لكن إن شاء الله سيكون أيضا في أمر المعتقد أو في أمر التوحيد، والله تعالى المستعان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.